أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع طريقه وسنته إلى يوم يقوم الناس إلى رب العالمين. ثم أما بعد، للأسف أنا جاي هذا اليوم مضطرا، مش مضطرا عشان انا جاي، ان انا جاي لكم، انا فعلا يعني راغب ان انا اجي، لكن انا مضطر لان انا اكتشفت فجاه ان احنا قدامنا ممكن محاضره واحده ومعانا حوالي 5 أو 6 مذاهب في الكتاب. مش مهم الامتحان، لان انا في الامتحان ممكن نرتب هذا، يعني اللي احنا شرحناه هيجي منه الامتحان، واذا جه الامتحان في حاجه غير المشروح يعني ان شاء الله لا يعني سنتجاوز عنها. لو جه 3 أسئلة منهم 2 في المشروع، حلوا الاثنين بس، والثالث هنضيف درجاته على البقيه. مش هي دي المشكله، لكن المشكله ان المذاهب الباقيه فيها بعض المذاهب المهمه اللي احنا محتاجين ان احنا نتكلم عنها، زي البهائيه، زي القديانيه، زي وغيرها يعني من المذاهب. فانا جيت النهارده، يعني انا كنت في الجامعه، و يعني المهم ان انا كنت عاوز اجي، محتاج ان انا اجي عشان اكلمكم في موضوع في احد موضوعات المنهج، و يعني مش عارف الناس اللي هم ما حضروش هيبقى يعني موضوعهم ايه، لكن ان شاء الله الامر يكون سهل باذن الله رب العالمين. النهارده هنتكلم في موضوع كنا المفروض نتكلم فيه المره اللي فاتت، هو موضوع المعتزله، موضوع المعتزله. ويعني قبل ان اتكلم في موضوع المعتزله، انا هبدا بقضيه مهمه جدا من قضايا الفرق ومن قضايا الخلاف الكبيره جدا في المساله، وهي مساله استعمال العقل او اعمال العقل. هل احنا نعمل العقل، نشغل عقلنا في كل حاجه، ولا ما نشغلش عقلنا في اي حاجه، ولا في حاجات نشغل عقلنا فيها وفي حاجات ما نشغلش عقلنا فيها، او ما ينفعش نشغل عقلنا فيها؟ طبعا بالبديهه كده حضراتكم هتقولوا زي ما قلت المره اللي فاتت في المذاهب، ان احنا يعني في حاجات وفي حاجات وهكذا. لكن حصل خلاف كبير جدا بين المذاهب في هذه مساله دور العقل مع النقل. يعني ايه العقل؟ يعني ايه النقل؟ النقل ده يعني في نص منقول، قرآن أو سنة، في آية أو حديث، ده اسمه نقل. ليه نقل؟ لأنه هو منقول إلينا بالسماع. منقول إلينا بالإيه؟ بالسماع. وأنا عايز بس أقول مش معنى إن هو نقل إن هو ملوش علاقة بالعقل. مش معنى إن ده نقلي يعني ملوش علاقة بالعقل. يعني في ناس فاهمين إن إحنا لما نقول دليل علمي يبقى ملوش دعوه بالدين. لا، من الذي قال ذلك؟ العكس، العكس صحيح. احنا الدين الوحيد، وانا لما يعني اختار هذه الكلمه اقول الدين الوحيد، انا ازعم ان انا اطلعت على كل من يسمي نفسه دينا، يعني بالمئات اللي هم الاديان اللي هي ذات الشأن. يعني في اديان، بعض الاديان يعني عدد المنتسبين له عشرات من الناس فقط الى الان، وفي بعض الناس عدد المنتسبين لهم يعني مئات او الاف. في بعض الناس بيسموهم الاديان الكبرى اللي هم 11 دين، اللي هي الاديان الكبرى اللي هي عددها كبيره جدا. كل هذه الاديان ليس هناك دين يأمر باستخدام العقل، باستخدام العقل، لا، يؤسس على العقل غير الدين الاسلامي. مش هقول مثل الدين الاسلامي، لا، غير الدين الاسلامي، لان كل الاديان الباقيه كلها اول خطوه بيعملها ان هو يبعد العقل، لانه لو حط العقل كاساس سينهار كل الدين. وبالتالي انا عندي الدين الاسلامي، الاسلام بيقول لك اي حاجه ما تفهمهاش ما تؤمنش بيها. عايزين نشرح الحته دي. اي حاجه ما تفهمهاش ما تؤمنش بيها. ليه؟ قالوا لأن الإيمان حاجة أقوى من الفهم. فأنا عشان أؤمن لازم أفهم أصدق بقلبي ونفسي تزعن. يبقى في فهم العقل، في تصديق القلب، في إزعان النفس، ثلاث حاجات. فما فيش فهم العقل هأؤمن إزاي؟ ما ينفعش أؤمن بحاجة أنا مش فاهمها. طيب واحد يقول طب إزاي؟ ما احنا عندنا في الإسلام حاجات مش فاهمينها. أقول له غلط. ما فيش عندنا حاجة في الإسلام مش فاهمينها. من أول لا إله إلا الله لغاية السواك اللي احنا بنستعمله، كل حاجة من هذه الأمور معقولة ومفهومة وواضحة جدا. بس لازم أفرق بين حاجتين، وأنا يمكن قلتهم قبل كده، إن أنا عندي أشياء ضد العقل وضد قوانين العقل، وعندي أشياء أكبر من العقل بس مش ضده. إزاي؟ نقول مثال عشان إيه نفهم. لو قلت أنا عندي جاري ساكن جنبي طوله 5 متر، ضد العقل ولا فوق العقل؟ طيب اللي الموافق على ضد العقل يرفع ايده. طيب اللي موافق على ضد العقل يرفع ايده. طب اللي موافق على فوق العقل يرفع ايده. وفي ناس لا موافقين لا كده ولا كده. مفيش لا كده. يعني ايه ضد العقل؟ طب انا اقوله بعدين اسال تاني. يعني ايه ضد العقل؟ يعني حاجة لا يمكن لا تحصل، لا في القديم ولا في الجديد ولا في الخيال ولا في اي حاجة. يعني لما اقول مثلا سيدنا ادم كان طوله 60 ذراع في السماء، ضد العقل ولا فوق العقل ولا حاجة حصل؟ ولا فوق العقل ولا فوق ولا ضد الحاجة. انها حصلت فعلا. ليه حاجة اللي فوق العقل اللي انا تخيلته؟ لو رسمت انا قلتلكوا دلوقتي واحد طوله 5 متر، طب غمض عينيك كده وتخيل ايه اللي حصل. انا تخيل واحد طوله 5 متر عالي جدا، مفيش مشكلة. تخيل ايوه مش مشكلة، هنجيب له سرير منين اوضة منين، دي قضية تانية. لكن العقل لا يمنع، العقل لا يمنع. طب اقول لكم مثال عشان توضح التانية. انا بقى جاري للناحية التانية، ده جاري ده طوله 5 متر، جاري الناحية التانية اكبر من ابوه في السن. شفتوا كلكم قولا واحدا ازاي؟ في حد اكبر من ابوه في السن؟ اهي دي ايه؟ لما اقول يا حضرات واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، ضد العقل ولا فوق العقل؟ ده لو اينشتاين نفسه ده هيقول ضد العقل، مش هيعرف يحلها، صح؟ لان هي واحد زائد واحد يساوي 3، ما ينفعش واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، صح؟ لما اقول لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلع راح السماوات العلى وراح المسجد الاقصى وطلع السماوات السبع ورجع والفرشه بتاعته لسه دافيه، فوق العقل بالنسبه لهم ممكن قربت شويه بالنسبه لنا. احنا طلع عندنا صواريخ وطلع عندنا سرعه الصوت وسرعه الضوء، صح؟ لكن لما يقول لا مشرك للناس بتوع قريش يقول لهم كده، يقول نحن نضرب اكباد الابل اليها شهرا ونعود شهرا. ازاي انت تروح؟ خدوا بالكم، ففي حاجه فوق العقل وفي حاجة ايه؟ ضد العقل. لما اقول لأي واحد من حضراتكم، واظن ان مش حد في تخصص الصواريخ، انا عايز دورة محرك الصاروخ، الدورة بتاعت المحرك بتاع الصاروخ، يقول الحاجة ايه؟ هي معروفة ولا مش معروفة؟ بس اكبر من عقلي ومن عقل حضراتكم، صح؟ مش قوي، بس يعني اكبر من اكبر بمعنى ايه؟ ان احنا مش عارفينها مش مدركينها. في حاجات سبوره كبيره في الكرك شرطها، بس سبوره صغيره مش هتكفي. اه ما انت متخصص. اه لا ما تتخصصش، انا قصدي غير باشمهندس. انا عايز اقول بس عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا واضحه بسيطه، يعني في حاجه فوق في حاجه ضد. انا عايز بقى واحد يجيب لي حاجه في الاسلام كله من اوله لغايه اخره ضد. اهو يلا انتوا بتقولوا في حاجات مش فاهمينها. انا عايز على سبيل المثال وليس الحص. جميل. حضرتك في بعض حاجات بتؤخذ بالعقيده وبالاتباع، مثل المسح على الجوهر. لو كان العقل يقول ان احنا نمسح على الجوهر ما قدرناش نمسح على الجوهر من فوق، ان مسحنا على الجوهر من تحت. جميل خالص. دي اخذت حضرتك بالسمع المطاعم الله يفتح عليك، ده جميل جدا. جميل جدا. هقول له بقى الحته دي وافهمها له وهنبني عليها حاجات كتير. ايه هي؟ واحد راح للدكتور، الدكتور قال له انت تاخد ثلاث اصناف دواء قبل الاكل. يا دكتور ده ما ينفعش، انا اصحى من النوم اخد الدواء؟ لا بالعقل كده الواحد ياكل ويدبها الاول وبعدين ياخد الايه. فهو بص لك كده وقال لك ايه، انت جاي لي يعني عايز تسمع كلامي وانا الدكتور ولا انا طشاجي ولا انت الدكتور؟ فطبيعي هتقول له ايه، انت دكتور؟ هيقول لك خدهم ثلاثه بس زي ما هم كده، زي ما انا بقول لك ما تاخدش حاجه بعد الاكل ولا توزعش زي ما انا بقول لك كده. اذا اعترفت ان هو دكتور تسمع كلامي. مين اللي قال لك امسح على الجوره ولا امسح على الشراب ولا امسح على كذا؟ دكتور، دكتور الارواح اللي هو مين؟ انت متاكد عقلا ونقلا ومعجزا ان هو رسول الله ولا ينطق عن الهوى؟ طب لما يقول لك اعمل كده واعمل كده واعمل كده، ما انت فاهم اللي بتعمله ولا مش فاهمه؟ عامل زي ايه يا استاذ؟ زي ما واحد مثلا طلع دلوقتي ركب تاكسي، تاكسي لقيت سواق تاكسي مضروب بشله هنا وشكله يعني ايه؟ فالواحد بيقعد عامل كده لو ليه حته زحمه وحاول تروح فين؟ ايه؟ فهم لازم اعرف. طب انت طلعت دلوقتي وركبت مع اخوك في العربيه الكرسي اللي ورا وتروح ايه؟ نايم صح؟ ولا ساعه ما تنزل تصحى بس ساعه ما تنزل يصحيك. ايه الفرق؟ هل انت في المره الثانيه تسليم اعمى ولا تسليم مبصر؟ تسليم مبصر. ليه؟ لان انت عرفت ان هو اخوك اولا فركبت معاه، غمضت بعدين، ما غمضتش من الاول. ده اذا كنت غمضت يعني. لو غمضت من الاول تبقى دي اللي هي الطاعه العمياء. لكن لو انت هقول لكم مثال جميل جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه في الاسراء والمعراج ورجع راح للمشركين قال لهم انا رحت فجاي، راح عايزين يعملوا يضربوا زومبا كده عند مين؟ على سيدنا ابو بكر اول واحد، لان هو متاكدين ان هم هيوقعوا بينه وبين سيدنا ابو بكر. فقالوا له يزعم صاحبك انه اسر به الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماء. يزعم هو بص لهم كده وضحك وقال لهم ان كان قال فقد صدق. شوفوا بقى التسليم ده مبصر ولا اعمى؟ ها؟ ليه؟ ما هو ايه الدليل انه مبصر؟ انا اقول لكم الدليل ان هو كمل الكلام اني اصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اصدقه في خبر السماء. يعني اليوم قاعد جنبي يقول لي الوحي نزل دلوقتي وقال كذا وكذا وكذا، بس ده وامتحنته في الحته دي وطلع صادق. اللي خلاه صادق في وحي السماء هيكتب عليا في مشوار لغايه بيت المقدس. يبقى سيدنا ابو بكر مبصر ولا بيفكر ولا بيفكرش؟ يعني لما يكون واحد له عندي 1000 جنيه، هو له عندي 1000 جنيه وجه داخل دلوقتي كده قال هات 100 جنيه نديله 100 جنيه، انا اديته بفكرت ولا فكرتش؟ فكرت ليه يا حضرات؟ ما انا حقي معايا، انا مطمئن ليه؟ لان له انا ليه عنده ايه؟ هو لا عندي ايه؟ وضحت الفكره ايه؟ ان في فرق بين ايه؟ ان انا اسلم تسليم اعمى وان انا افتح عيني. الاسلام ما فيش تسليم، ما فيش طاعه عمياء. في اديان اخرى يقول لك اغمض عينيك واتبعني، اغمض عينيك. وانا قلت لكم في الاول حاضر. القران يقول فرجع البصر، بص فرجع البصر. يعني انت بصيت مره؟ لا، بصيت مره واحده، بص كمان مره، والمره الثانيه مش تبقى باصه بقى. ما انا بصيت على الحاجه، انا عايز اشتري اللابتوب ده، الباشمهندس اسامه عايز يوزعه، يقول لي جميل هو حلو اهو 100 100 خد، بس اوعى ما فيش ترجيع والبضاعه المباعة لا ترد ولا. طب هشوف يا عم، بقول لا تشوف وش، ما فيش ليه؟ يبقى اكيد في ايه؟ طب لو هو قال لي خد الجهاز ده خليه عندك اسبوع اتفرج عليه براحتك مره واثنين وثلاثه واربعه، واذا في عيب بيلزمني. ده معنى ذلك ان هو راجل ايه؟ بسيط جدا من بضاعه. وفرجع البصر، هل ترى الفطور في حاجه، في حاجه مش مظبوطه؟ طيب بصيت كمان مره، ثم ارجع البصر كرتين. بصيت كم مره كده؟ اربع مرات. وشوف الثقه بقى، شوف ينقلب اليك البصر خاسعا وهو حسير. علشان تبص في السماء ما تلاقيش فطور. طب ما السماء خلق الله، القران خلق الله، والاسلام شرع الله، ما فيش بص مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، وانا بقول اهو ما فيش حاجه ضد العقل. طب احنا بنصلي اربعه، بنطوف حوالي الحجر سبعه، زي الثلاث حبايات اللي احنا بناخدهم قبل الاكل، ونص حبايه بعد الاكل، ونقول طب ما اخد الثلاثه بعد وخلي النص قبل. بس انا الدكتور انا اعرف ما يصلح بدنك، والرسول بس انا عايزك تتاكد 100% ان الرسول ده هو طبيب الارواح، ولذلك عندنا معجزه يقينيه وكلام عقلي جدا على ان الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحت الفكره؟ واضح؟ ايوه اتفضل. جميل خالص، جميل. اذا كان المقصود هو الحجر، اذا كان المقصود هو الحجر، فاذا عرف السبب بطل العجب. اذا عرف السبب بطل. اصلا دلوقتي خلق الله وربنا عامل لي حاجه زي الكتالوج كده بمشي عليه، خلاص. انا مثلا اشتريت ثلاجه ويقول لي الثلاجه ما تشغلهاش، او ما تعادها شغل، ما تشغلهاش. وشغلهاش ازاي؟ انا اللي عارف برضه شغلهاش. لو اتصلت بيه قلت طب اعمل كذا، يعني في حاجات تبقى غريبه الواحد، يعني لو الواحد هيعملها ما يعملهاش كده، على عكس الواحد ما يفكر، لان صاحب الصنعه ادرى بصنعته. مين صنعني؟ ده رقم واحد. ولذلك لما نيجي نناقش جماعه اللي هم بيقولوا مناسك الحج والحاجات دي، بنناقشهم احنا غلطانين اللي احنا بنناقشهم. ليه؟ ان احنا بنناقشه في فرعيات. لكن انا لو انت مؤمن بالله؟ لا. طب اناقشه في الايمان بالله. طب امن بالله، انت مؤمن برسول الله محمد؟ لو قال انا مؤمن برسول الله هقول له طب الرسول ده بيقول الكلام من عنده ولا من عند الله؟ ها؟ من عند مين؟ طب خلاص، هو مش هو اللي بيقول، ده اللي خلق هو اللي بيقول. بنسمع كلامه ولا ما يسمعش؟ هقول لك مثال بسيط جدا، حاضر، وهاخد كل الامثله. هقول لك مثال بسيط جدا، انت داخل الامتحان ثلاث ساعات، خمس اسئله، سؤال من الاول وسؤال من النص وسؤال من الاخر، او ثلاث اسئله من الاول. ترفعي ايديك للدكتور كده تساليه، انت ليه جايب الاسئله في الحته دي؟ ينفع؟ عشان ايه؟ عشان ده امتحان. خلق الموت والحياه ليبلوكم. يبقى احنا جايين هنا ايه؟ مين اللي هيدينا امتحان؟ عشان ننجح في الامتحان نعمل ايه؟ بس كل المساله ايه؟ ان انا اتاكد من ورقه الاسئله بتاعتي، اتاكد من ان ده هو فعلا الممتحن مش حد تاني. ولذلك الاسس العقليه دي، ليه العقيده دي واضحه عندي ولا مش واضحه؟ هو ده السؤال. احنا كله بنتكلم في فرعيات يا اختي، خدي بالك، كل دي فرعيات مبنيه على اصول. مبنيه على ايه؟ على اصول. انا رحت لواحد لقيته في الجواز مش كاتب قايمه. طبعا القايمه دي لازم مش عارف ايه، والناس تقعد تخالف فيها ويطلعوا على القايمه دي. قلت له لا القايمه. قال لي يا دكتور انا مديله بنتي اغلى، يعني مأمنه على بنتي، يعني ممكن يعني خليها تنام وروح تباح، حط لها سم في الاكل. انا أأمنه على بنتي واخوله في شويه عفش. هو ده منطقه طبعا، انا مش موافق على كده، لكن انا عايز اقول لكم منطقه ايه؟ ان انا الاساس مطمئن ليه؟ حبيع الجمل وابكى على العيد. عارفين العيد بتاع الجمل؟ حته الحبل اللي مربوط بيها الجمل. يبقى رايح السوق يبيع الجمل، الجمل بكذا الف جنيه، حته الحبل ما تسواش جنيه. وتلاقيه بعد ما يبيع الجمل الحبل. حبل ايه يا عم؟ يعني انت بعت الجمل بالضبط. فاحنا بنتكلم في ايه يا اختي؟ بنتكلم في فرعيات. لكن عندي العقيده بقى، مين اللي قال لي اني انا اغسل الاناء من صقر الكلب 7 مرات عليهم تراب وما غسلش القطه، واغسل القطه بحاجه ثانيه بالصابونه باي حاجه. مين اللي قال؟ مش الرسول اللي قال، ده الرسول نقل. عن مين؟ عن اللي خلق القطه واللي خلق الكلب. خلصت لو احنا وصلنا في النقاش ده كده خلصت. لكن لما نتناقش مع الرسول كانه دكتور بيوصف روشته، يعني واحد بيوصف مهندس بيوصف وصفه، واحد عطار، لا هي القضيه مش كده. خدت بالك؟ فاحنا لما نيجي نناقش في الفروع لازم ناسس الايمان ده مؤسس على اسس من الاول. ايوه اتفضل. يعني نقدر نقول ان الامر سمعنا واطعنا مش من غير الفهم خالص، يعني ليه ما قالش فهمنا واطعنا؟ هي تاجيل للفهم مش الغاء. لا ولا تاجيل، ده انا انا اسمع مين؟ لا لا لا انا هسمع مين؟ انا سمعنا واطعنا، لكن ما قالش سمعتش، انا هسمع مين؟ سمعنا واطعنا لمين؟ خد بالك، ما هو السؤال ده لازم يبقى واضح. سمعنا واطعنا مين؟ انا لازم اتاكد ان هو الله، واتاكد ان هذا رسول الله. زمان مثلا انت مثلا قابلتي اخوك او قابلتي زوجك بره، قال لك تعالي، اروح فين؟ قال لك تعالي ومن سكان، امشي خلاص هنمشي، في مشكله، في مصلحه، في كذا مثلا. انت سمعت واطعت من غير فهم؟ ده احنا في اساس، احنا متجوزين، ده في سيمة وفي اولاد وفي كذا وفي كذا، الاساس ده كله مش حاجه اختلف في حته. لا لا لا، فهم مؤسس، اساس فهم من الاول، وببني عليه السمع والطاعه. ببني عليه الايه؟ السمع والطاعه. ليه؟ ما انا بقول لك زي الامتحان، ما انت بتخش الامتحان بتختاري الوقت، بتختاري عدد الاسئله، ما بتختاريش، مع ان ده ممتحن، يعني في امتحان ماده تلاقي ماشي، لكن انت جايه في الدنيا كلها الامتحان. وقال لك الامتحان ان انت تطوعي في حاجات انت ممكن يكون مساله تعبديه بحت. خدت بال حضرتك؟ انا مبسوط جدا من المناقشه، وان كان هتعطل عني حاجه كتير عايز اقولها، لكن انا مبسوط جدا من المحاضره دي. جميل جدا، جميل جميل جدا. اذا هو يفهم نرجع معاه للاصول، هو مش فاهم الاصول، فبالتالي في حاجات مش هيفهمها. هقول لك على حاجه بسيطه جدا وممكن حد كتير ما يفهمهاش. لا انا ممكن اقربها له، انا ممكن اقربها له. ليه؟ لان اولا مفيش دين ما فيهوش دين، اي دين، فانا ممكن اقرب له، انتوا بتعملوا كذا واكتر من كذا يعني، لكن مش هي دي القضيه. انا الرد سهل والاسكات سهل. هقول لك الحاجه، لما يقول مثلا ده الرسول، الناس اللي بيخلوا الرسول يتوضى وياخدوا الميه بتاعته، واللي ياخد الشعره، واللي ياخد عرق النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ياخد حاجه، واحد يقول ايه الحاجات اللي واحد الكلام كده مش مظبوط. انا قلت لكم قبل كده يعني القضيه ايه، المشكله ان انت مش فاهم يعني ايه رسول، مش فاهم يعني ايه محمد اصلا، مش فاهم يعني ايه الحب. ولا ممكن اقربها له اقول له طب ابنك، لما تشيل ابنك كده وصغير ويقول لي يا ابني اللي عملتها، بنعرف ولا بنفرح وننبسط؟ مع ان هو عمل حاجه لو اي حد تاني عملها تروح حتفه ورميه، بس يعني مكسوف من ابوه طبعا، هتحتفه ازاي؟ لكن بغصب عنك. لكن ابنك انت تعمل ايه؟ تبقى فرحان قوي ان هو ما بيبقاش الواحد ده الحب، ده منطق اسمه منطق الحب. فإذا واحد ما بيحبش معرفش افهمه. خدت بال حضرتك؟ الحب له منطق. يعني انا عايز اقول ان الاساس احنا ديننا مبني مؤسس كده، مؤسس واحده واحده. واضحه دي؟ واضحه؟ يبقى انا ما عنديش حاجه ضد العقل. خد بالكوا احنا بنتكلم في الحاجات دي كلها حاجات تعبديات جزئيات. لكن لما نيجي نقول طب ما انا اقول لكم بقى مثال، ذات الله سبحانه وتعالى، واحد يقول محدش يفكر في ذات الله، بتقولوا كده ولا بتقولوش؟ بنقول. طب ليه؟ طب ما انتوا كده بتحجروا على العقل. قول له لا، احنا ما بنحجرش على العقل، لان لما قال لنا ما تفكروش في ذات الله قال لنا ليه؟ فهمنا ليه؟ لا الحديث بيقول كده، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإنكم لا تطيقوه، دي رواية، فإنكم لن تقدروا قدره، رواية تانية. إزاي؟ ليه مش هنقدر قدره؟ وهنقدر قدره. احنا عندنا دماغنا في القرن الواحد والعشرين ممكن نعرف كل حاجة. قول له ما هي المشكلة مش في عقلك انت. المشكلة فيما ستدركه. يعني لو انا جيت لسمكة. سمكة بتعوم في المية. وقلت لها تعال. انا عايز اعرفك في جنس اخر اسمه العصافير. يعني ايه عصافير؟ يعني حاجات بتطير في الهواء. يعني ايه هواء؟ يعني حاجات لها جناحات. يعني ايه جناحات؟ يعني ايه بتطير اصلا؟ اولاد نحاز الزعانف كده. انا بقرب لها المساله ليه حضرات؟ لان هي عايشه في جنس قوانين في ماده كلها سمك. حتى لو انا قلت لها الجناحات هقول لها الجناحات دي عامله زي ايه؟ زي الزعانف صح؟ بقرب لها المسائل. مع ان العصافير ماديه والاسماك ايه؟ ماديه. واضحه دي؟ طب ايه رايكم لما تيجي انت تفكر في حاجه غير ماديه بقوانينك الماديه تعمل ايه؟ هتغلط. لو وصلت لحاجه توصل لحاجه غلط. ليه؟ لان انت عقلك كله مادي وخيالك حاضر. خيالك مادي. حتى واحد الراجل اللي رسم بالهول ده والعمل بالهول تخيل حاجه مش موجوده وعمل ايه؟ راس انسان جسم ايه؟ اسد. ممكن نضيف له اجنحه طائر مش مشكله. اللي عمل عروسه البحور عمل ايه؟ عروسه البحور ايه؟ زعانف سمكه وشعر واحد. ست حلو قوي يعني. عمل يعني خليط من حاجات ماديه. هو عمل ايه بس؟ ركبها مع بعضها. لكن هي في النهايه حاجه ايه؟ ماديه. انا لما اجي افكر في ربنا سبحانه وتعالى مهما بلغ خيالي هيوصل في الاخر لصفات ايه؟ ماديه. ولذلك حطوا قاعده كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما خطر بايه؟ ببالك فالله بخلاف ايه؟ ذلك. قالوا مره بنمتين ماشيين جنب الهرم فالنمله منهم لمضه شويه وتقول لها هو ايه ده؟ فاحسن حاجه احسن اجابه النمله الثانيه تقول ايه؟ ما هو حاجه اكبر مني. طب ايه رايكم لو النمله الثانيه دي حبت تفلسف وتجاوب تقول ايه؟ هتلاقي حته كبيره بتمسه بس كبيره قوي. حته كبيره بتمسه كبيره قوي ده الهرم. أو تقول لها ده كوم نمل ميت. كوم نمل ليه يا حضرات؟ فإن جسمها كله إيه؟ كله نمل. لا تعرف غير النمل. وبالتالي تفكيرها في النهاية يبقى تفكير منمل في الآخر. لو حضرتك فكرت وإذاك واحد يقول لي إيه؟ بس أطشت عذاب القبر. ازاي عذاب القبر؟ بقاعد قدامنا الميت شايفينه ويومين ممكن يبقاعد يومين ولا نجد اثرا لنعيم ولا لعذاب ولا اي حاجة ولا يقعدان ولا يجلسان ولا ايه رأيكم في الموضوع ده؟ اقول له خد بالك انت بتحكم عليه بعقلك بتاع عالم الملك ولا بتحكم عليه بقانون عالم الملكوت؟ في عالم هنا اسمه عالم الايه؟ الشهادة. عالم الملك اللي هو عالم الشهادة. في عالم هناك اسمه عالم الملكوت اللي هو عالم الايه؟ عالم الغيب. انت بتحكم عليه بايه بالضبط؟ بعالم الشهادة. هو في عالم الشهادة ولا في عالم الغيب؟ واضحة دي؟ يبقى اذا حكمت تحكم عليه بعالم ايه؟ بعالم الغيب. لان هو زي ايه عالم الغيب؟ قالوا في الاسراء والمعراج الرسول شاف سيدنا موسى وقائم يصلي في قبره ثم صلى معه في المسجد الاقصى ثم وجدوا في السماء الرب. ازاي؟ هو هنا وهنا وهنا؟ ايه ده؟ حاجه بتخش عقلك. فاش صح. حاجه بتخش عقلك ده بتاع الدنيا اللي هو محكوم بقوانين الايه؟ الدنيا. لكن انا اقرب لك المثال. واحد ابوه متوفى وقعد في 6 اكتوبر واخوه قعد في 6 في مدينه نصر. اتصل بيه الصبح. الو ازيك يا محمد؟ والله ده ابويا جاي النهارده في المنام وشكله حلو كده ومستبشر وبيقول لي كلام حلو. معقول؟ ده جاله رقم في المنام، ازاي يجي من 6 اكتوبر الدنيا زحمه؟ من 6 اكتوبر ليه نصر؟ ازاي؟ قالوا لا ما هو عنده ازاي يبقى عندك وعندي في مكان واحد؟ طبعا ممنوع في عالم الدنيا ان هو يبقى 6 اكتوبر وفي نصر في نفس الوقت، ده في عالم ايه؟ الملك. انما في عالم الايه؟ الملكوت مش ممنوع. ده لروح طب عايزين حاجه تقرب لنا المساله دي عشان برضو نفهم. الاحلام الواحد لما بيحلم يبقى نص وشويه هنا وشويه هنا معانا كده. حتى انا عندي كتاب في عالم الارواح، انا بحب كتب علم الارواح جدا، فعندي كتب كتير جدا. فكيت في كتاب مصور ناس بيصوروا الحاجات. المهم فعملوا رسمه كده او صوره، هم بيقولوا صوره يعني او رسمه للواحد وهو نايم الروح عامله ازاي. هقول لكم تقريب يعني، عارفين واحد واقف في الشمسة له خيال، خيال عارفين خيال؟ الروح عاملة زي الخيال بس ايه؟ واحد نايم والروح فين؟ فوقيه زي الخيال كده، هم عاملينها في الصورة كده يعني. انا عايز اقول لكم يعني واحد متعلق كده لا في السماء ولا في الارض يعني. انا بمثلها بالكمبيوتر، وضع ستاند باي. ستاند باي يعني ايه؟ اللي نايم ده بيبقى عامل زي الكمبيوتر في وضع مش عارف الصندوق بالعربي يعني ايه؟ شغال في العربي، ها؟ هو مبطل ولا شغال؟ لا مستعد يشتغل في اي وقت. هو يعني ممكن هو اللي نايم كده. اقول لكم اللي نايم ده ما يحلم. واحد شاب بيحلم، فهو حلم شاف رؤيا او حلم ان هو خير الله ما قال خير اشتغل. وبعد ما اشتغل خير الله ما قال خير حوش وجمع ما يكفي للزواج وتزوج واشترى شقة وخلف وابنه كبر وجوزه وراح لف العالم كله، راح الهند وراح الصين وراح كذا وراح كذا. وبعدين صحي من النوم ليه نفسه بيحكي فقد ايه يا حضرات؟ فقد ايه؟ قد ايه؟ 6 ثواني، 6 ثواني، 8 ثواني اقصى حلم اظن يعني اذا كنت انا معلوماتي دقيقه 12 ثانيه. الحلم الطويل بقى اللي هو بقى يعني يموت فيه مرتين ثلاثه ويصحى ويعني اللي هو يعني يلف فيه الدنيا 3-4 مرات، ده الحلم 6 ثواني. ليه؟ يروح الهند ويجي في الحلم ايوه في ثانيه واحده. ليه؟ بس انت بتحلم. فده الحلم ده من عالم الملك ولا من عالم الملكوت؟ طب اقول لكم على حاجه ثانيه، 2 بيذاكروا مع بعض، 3 بيذاكروا مع بعض، واحد منهم نشيط كده وقعد قال لهم انا هكمل مذاكره. الاثنين قالوا خلاص احنا مش قادرين، احنا مش قادرين خالص، احنا قلقان. وراحوا نايمين الاثنين جنبه وصحوا الاثنين. واحد قال له انا والله حلمت حلم جميل جدا، انا طول الساعتين اللي انا نمتهم دول وانا عمال اكل في تفاح وحاجات حلوه ومبسوط جدا ومستمتع جدا. اللي قاعد جنبه شاف حاجه؟ طب اللي جنبه التاني حس بحاجه؟ التاني قال له ده انا الساعتين دول طول في قاعد فيهم انا عمال اكل ضرب. لما تعذبت عذاب ما حدش عذب. ايه رايكم؟ هل الاثنين حس ده بحس بالنعيم او ده حس بالعذاب؟ او اللي قاعد قدامه شاف حاجه؟ انا بس عايز دي مش حق. ده للتقريب. للتقريب يعني ايه؟ يعني انا العقل ساعات يبقى عايز المساله نقربها له شويه. فنقربها له عشان برضه ما نضغطش عليه قوي، نقول له يعني لا لازم تؤمن بالعافيه وخلاص. لا لا لا، وذكر ربنا عمل الحكم وعمل المسائل التقريبيه دي. والامام الغزالي قال كلام جميل، قال من ينكر عذاب القبر يسال مسألة، انت مؤمن بالوحي ولا مش مؤمن بالوحي؟ اذا قال انا مش مؤمن بالوحي قال فتصحيح الايمان بالوحي به اولى. انا هاخد سؤالك بس الفكره، يبقى اذا هو مش مؤمن بالوحي يبقى اعمل ايه؟ اصحح له الايمان بالوحي. طب اذا قال لك انا مؤمن بالوحي فالوحي كان ينزل على رسول الله ولا يراه احد والصحابه جالسون ويكلمه ولا يسمع احد والصحابه جالسون، يبقى بيتكلم وبيقول وسناب بيسمع والصحابه قاعدين مش شايفين حاجه ولا سامعين حاجه، صح ولا مش صح؟ اقول لك حاجه اغرب من كده، التلفزيونات اللي شغاله دي عمال شغاله والموجات ودي كله، مش احنا مش في موجات في الفيروسات؟ احنا مش شايفين موجوده مش موجوده؟ مش معنى ان احنا مش شايفين انا يعني حاجات كتير تقرب المسائل. انا بس عايز اقول ايه، ان الاسلام ما بيضغطش على العقل الواحد يقول له لازم تؤمن، لكن بيقرب له المسائل، يفهم له المسائل عشان كمان ايه يؤمن وهو مستريح ومطمئن. ايوه يا استاذ. لو حاجه كنت قلت على الرسول صلى الله عليه وسلم جامد، ده مش قال له صفة الإيمان يا أستاذ، ده قال له صريح الإيمان. ليه بقى؟ أقول لك أنا ليه؟ قول لي ليه؟ هتقول لي ليه؟ لأن الشيطان بيوسوس لواحد ماشي صح، يروح حاطه في الحتة هو قاعد يوصل يسأل ويفكر، فحطه حتة وسواس عشان يفسد عليه. أنا لما أقول لكم الوساوس بتيجي لناس، مرة واحد قال لي بيعمل عمرة وفي المسجد الحرام، وقال ليلة في رمضان أنا حسيت إنها ليلة القدر، أنا ما نمتش خالص وقعدت طول الليلة صلت وأقرأ قرآن في المسجد الحرام يعني. قالوا بعدين قعدت بعد الفجر أصلي أقرأ قرآن لغاية الشروق وأنا بصلي الضحى في السجدة الأخيرة كده، يقول أنا حاسس بقى إن أنا طاير في السماء يعني. جالي وسواس عجيب جدا في الحرم في ليلة القدر حسب ظنه بعد ليلة قيام طويلة. وبعدين هو جه، عايز اقول لكم الراجل ده بيجي ليلة العيد، لقيته بيتصل بيا يوم العيد الصبح، لازم تيجي لي دلوقتي يا عم. قال هو دلوقتي مش قادر. ليه؟ لان قلت له طب قول لي بس الوسواس ايه، ما رضيش يقول وسواس. انا بس انا لحوح عندي حب وفضول، فقعدت الح عليه لغايه ما ايه خليته قال. انا عايز اقول لحضراتكم كل المساله ايه، ان واحد او واحده قاعده في كشت الفرح وفي واحده بتحسدها، فراحت جايه في هم في وسط الكوشه فكرتها بحاجه هي ما تحبش تفتكرها ولا تقبل انها تفتكرها ولا ترضى انها تفتكرها، حاسده. ليه؟ عشان ايه؟ تفسد عليها الليله الجميله الحلوه دي. هكذا فعل الشيطان. الشيطان قاعد يعمل ايه يا حضرات؟ الشيطان قاعد عامل لك كده اهو، تخيلوا حاطط ايده تحت خده كده، لو نام لاستراحنا. بيقولوا الحسن البصري الشيطان بينام قال ما بينامش، لو نام كنا استريحنا، كنا عملنا معاه ورديه بالعكس، نشوفه بينام امتى نصحى ونشوفه يصحى امتى وننام، لكن ما بينامش. ده قاعد وكل واحد له قريب، كل واحد له شيطان مخصوص. حتى النبي له شيطان مخصوص، والشيطان بيوزع الانفار بتاعته. قاعد لك لوحدك انت، خدوا بالكم، مش بيشتغلوا زينا احنا كده نخطب ل 300 واحد ولا لا، هو كل واحد عليه واحد، دي شغلتك. قدامك 50 سنه، المهم بعد ال 50 سنه تخلص عليه. المهم بيعمل ايه بقى؟ ان ارسلنا شياطين تؤزهم على الكافرين تؤزهم ازا. اقول لكم تعبير جميل قوي بيقولوا احد الصالحين، قال الشيطان قاعد معاه سناره، بس صياد ماهر جدا. السناره دي في النيل غير السناره اللي بتبقى في البحيره، غير السناره في البحر. ده طعم وده طعم وده طعم وده طعم. مين اللي عارف الطعم بتاع ده وبتاع ده وبتاع ده وبتاع ده؟ اللي ماسك السناره اللي مجرب اللي عارف. لكن ممكن واحد صياد يبقى حاطط طعم كبير كده ما حدش ولا سمكه تعبره اصلا. ولا سمكه تعبره ليه؟ لانه ما حطش الطعم المظبوط. مين اللي عارف الطعم بتاع حضرتك؟ محدش يعرف. اللي هو بقى يقعد يتفرج عليه كده يومين ثلاثه، شهرين ثلاثه، سنتين ثلاثه، لغايه ما تقع حضرتك في ايه؟ في حته هو يعرفها يروح لقطك فيها. يبقى هي دي المفتاح بتاع حضرتك، المفتاح بتاع حضرتك. وفي مفتاح طفاشره بتاع الكل، الشيطان عارفه برضه. بيقول له سمكه كان بتعلم ولادها، بتقول لها خد بالك في حته حاجه حمرا كده لو لقيتها تجري تاكليها. قالت لها ليه يا ماما؟ قالت لها اصلا دي اسمها علقه، والعلقه دي بيت فيها صناره. قالت لها طيب وفي حاجه خضرا كده برضه اللي اسمها طحلب، والثالثه. فهي عملت تفهم فيهم وراحت جايه شبكه. قالت ايه دي يا ماما؟ ايه دي يا ماما؟ قالت لهم دي الداهيه اللي بتاخد الكل. في حاجه عند الشيطان برضه مش من السناره، اسمها ايه بقى؟ هي في ده هي بتاخد الكل معروفة بس مش هقول لكم عليه. حاضر حاضر والله حاضر حاضر بس يعني عايز نسأل في الموضوع نركز الموضوع عشان بس ما نتفرعش نخش على الشيطان والسنانير. ده قاعد هو شيطان عفريت يعني ممكن يوسوس لك وهو متكتف برضه بس حركته قلت. حركته قلت يعني ايه؟ حركته قلت ازاي؟ حركته قلت بالصيام اصلا لاني ضيقوا عليه ان الشيطان يجري من ابن ادم ويجري الدم من العروق. فانت لما تكون صايم بتضيق عليه المسار. على كل حال هو متكتف مش لكن موجود. عارفين لو بقيته كده؟ وممكن واحده تبقى قاعده في البيت تقول لها يا ست اسكتي خالص انا سكتت اهو. أو سكتت سكتت خلاص مش اي حاجه. اعمل انت اللي عايز تعمله يا ست. تكتم تتكتم وتوسل اصبر. ايه رايكم؟ ما قالش حاجه قالش حاجه بس عملت ايه؟ عملت حريقه بكلمه ايه يعني الشيطان بس جبار. مش عايزين نخش في الصبايا. موضوعنا موضوع العقل. ما ايه؟ اديان السماء. جميل. ده سؤال جميل جدا. جدا. حجاوبه على مراحل دلوقتي. اولا ما فيش حاجة اسمها اديان السماوية. هو دين واحد. ان الدين عند الله الاسلام. في شرائع متعددة. سيدنا نوح زي سيدنا ادم زي سيدنا موسى زي سيدنا عيسى زي سيدنا محمد كلهم جاءوا بدين الاسلام وكلهم يخاطبون العقل وكلهم يدعون الى العقل. لكن من حرفوا هذه الاديان جنبوا العقل لعلمهم انهم اذا اعملوا العقل سينكشف هذا التحريف. لكن اصل الدين السماوي مبني على العقل. هو قال ايه سيدنا عيسى؟ عبد الله مالك نفس الكلام. بس ما انا قلتش حاجه. اصل الاديان اصل الدين واحد اللي هو دين الاسلام وهو يد ولا العقل مش كلام. بس في اديان انا ما قلتش اديان وضعيه واديان سماويه محرفه. اديان وضعيه يعني هندوسيه بوذيه كونفوشيوسيه زرادشتيه مجوسيه واخد بال حضرتك كل ده اسمها اديان وضعيه يعني من وضع الناس او اديان سماويه حرفه. انما ما عندناش دين حق حتى دلوقتي الا الاسلام. خدت بال حضرتك؟ لا. رقم اثنين ان احنا في حاجات كتير في في في الشرائع السابقه ما كانتش محتاجه عمل عقل قوي لان كان محدود يعني. يعني شريعه ادم 1 2 3 4 يعني حاجات 4 5 حاجات. لكن لما تيجي في الاسلام هتلاقي شرائع كتير جدا ونظم كتير جدا ومحتاجه شغل يعني. ماشي كده واحد؟ تمام. ها؟ نعم نعم. هل ده ضد العقل ولا ولا ضد العقل؟ صلوا هم ليه يعني؟ عشان ايه؟ جماعه زي يعني هم في عالم الملك ولا في عالم الملكوت؟ في عالم الملكوت. في عالم الغيب يعني؟ في عالم الغيب ولا مش ولا في عالم الدنيا؟ طيب لا انت بتتكلم في الدنيا. ما انا هسالك اهو لو انت يعني ممكن جدك وجدتك وابو جدك وابو جدك كلهم يتجمعوا لك في حلم واحد ويجوا مع بعض يجوز ولا المانع يعني؟ ففوق العقل في فرق بين فوق العقل وفرق بين ضد العقل. يعني ضد العقل يعني العقل يمنع هذا. لكن يقول لي ايه المانع ان الملك يتجمع ان الانبياء يتجمعوا؟ تقول لي طب ما هم كل واحد في مكان. اقول لك ما ربنا يجمعهم. واللي طب ما هم تفتتوا يعني حتى لو تحلل الانبياء لا تبقى اجسامهم لكن بليت اجسامهم برضه ربنا جمعهم مفيش مشكله. قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا كتاب حفيظ. هل يعجب بتاعك اسلوب الله؟ ما انت اذا فهمت قدره الله يا استاذ من الاول خد بالك. خد بال حضرتك ايه؟ ان الاسلام عندنا واحد اثنين ثلاثه زي جدول الضرب كده. تيجي انت تقرا من الاخر يقول لك لا ما انت مش فاهم قدره الله يعني ايه؟ يا قدره الله لما تفهمها تلاقي دي حاجات سهله خلاص ولا حاجه. واضح كده؟ نعم. انت بتسالش ليه يا عم؟ انت زعلان ولا ايه؟ انا مش هو مش انت. انا مستمتع. مش انت. هو الراجل اللي زعلان من المره اللي فاتت وانا مستمتع بالمحاضره. مستني سؤاله وهو مش عايز بخلان عليا. لا غير المسلمين ازاي تقام الاسلام ودين الحق؟ كل واحد بغير المسلمين ده صنف من الاصناف، عالم، فيلسوف، رياضي، مادي، تاريخي، طبيب، كل واحد من دول له معجزة خاصة به في القرآن برضه. واخد بال حضرتك؟ يعني لو انتوا مثلا طبيب جراح قلوب الناس داويه مثلا، تعمل له ايه؟ تلاقي له برضه في القرآن حاجة تقول له ان انت هذا القرآن من عند الله مش من عند محمد. الجراحة اللي هم وصلوا ليها بعد 1400 سنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجات التشريح يعني موجود. انا عايز اقول لحضرتك انا قلت لكم اللي هو اسمه راجل بتاع فرنسا، جراح الفرنسي، فجراح فرنسي مشهور جدا، اسمه هجيب لكم اسمه دلوقتي، قعد 10 سنين يدرس القران، توراه، انجيل، والعلم الحديث. جارودي؟ لا مش جارودي، جراح فرنسي واسلم هو. هقول لكم انا اسمه، ها؟ موريس بوكاي، اسمه موريس بوكاي، كتابه مطبوع مترجم بالعربيه، اسمه القران والتوراه والانجيل والعلم الحديث. قعد 10 سنين قبل الاسلام يدرس في الحته دي. ايه اللي يساعد العلم وايه اللي يجمع العلم؟ فوجد ان التوراه والانجيل المحرفتان طبعا ضد العلم، وجد ان في كتاب واحد بس يدعو الى العلم وهو القران. اسلم طبعا لوحده من غير ما حد يقول له كلمه، عشان بس يكونوا عارفين، من غير ما حد يقول له كلمه من اي حد ومن اي نوع. فاحنا المشكله يا استاذ ان احنا لما بنيجي نخلي واحد عشان واحد يسلم، عايزين نروح داخلين في شمال او يمين او بالطول او بالعرض خليه يسلم. محاضره اجيبه الارض مش ممكن طبعا، لازم اشوف اللي قدامي ده بفكر ازاي، وزي ما هو بيفكر في دليل قراني يخاطبه، هو تفكيره فلسفي قوي، عندنا ادله قرانيه فلسفيه، هو تفكيره تاريخي قوي، عندنا ادله قرانيه تاريخيه، لان هذه المعجزه هي معجزه الرسول الوحيده اللي بتدعو للرسول، بس هي اللي بتقول ان محمد رسول الله، مفيش غيرها. انا هثبته من خلال القران ده. افرض هو مش فاهم اي حاجه ولا حد برضه كلمه في القران، فلاح، افرايتم ما تحرثون؟ ايه وانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ حاجه بسيطه، انت بترمي الزرع فلاح هيفهمها صح؟ ببساطه شديده. واحد يقول يعني هو ربنا اللي خلى ربنا وفي ربنا موجود، وعمال يتشكك كده وهم ماشيين في الارض في الزرع، وملاحيه نزلت على دماغه، قول البطيخ تحت والبلح فوق، ايه اللي خلى البطيخ تحت والبلح فوق؟ لما كانش ليه البطيخ فوق والبلح تحت؟ ما في ناس يحبوا يتفلسفوا كده، يقول اي حاجه وخلاص. فهو ماشي كده راح توقع بلح على دماغه، فالتاني قال له احمد ربنا كانش بطيخ. حكمه ربنا بقى ان البطيخ تحت والبلح فوق، صح؟ كان بقى دماغ بطيخ. انا عايز اقول لكم كل واحد له مفتاح، بس احنا المشكله ايه؟ ان انت تحط مساله في دماغك في ايه؟ المفتاح بتاعه ايه؟ هو المشكله حضرتك انا اتفضل. المشكله للاسف الشديد ان الوعظ المباشر اللي جاي كل البشر مسلمين او غير مسلمين بينظروا لامور نظره ماديه بعد من وجهه نظرهم. لهم سمع اسمع الله، ولكن هل سمعهم اسمع الله؟ لهم بصر فبصر، هل بصرهم فبصر الله؟ بهذه النظره الماديه انا عايز اناقشه واقنعه كل حاجه. انا بس عايز عشان ناخد فضل دقائق قليله، بس عايز اعيد الموضوع ده. موضوع هنتكلم على العقل. الاسلام دعا الى اعمال العقل، بس الاعمال العقل ده انا لسه ما قلتلكوش لما قلت تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. لو ما قالنيش ليه كان ممكن اقول الحجم على العقل. قال فانكم لا تطيقوا. يعني ايه؟ قال يعني عينك ليها مدى، اسمه المدى، بيسموه ايه؟ العتبه، العتبات في علم النفس. انا دارس علم النفس اسمه العتبات. يعني ايه العتبات؟ قالوا في بين عتبه قصوى وعتبه دنيا، اللي بينهم اشوفه بس، لو اعلى ما اشوفش ولا اوطى ما اشوفش. ففي حاجات موجوده دلوقتي انا مش شايف، اسمها تحت العتبة الدنيا. وفي حاجات لو وضحت زي الشمس ما حد يقدر يوصف الشمس مع انها واضحه جدا لانها فوق العتبه القصر. يبقى العين لها حدود ولا ملهاش؟ طب والسمع لو واحد لا قدر الله جاب جنبه كده رصاص جنب ودنه كده خرطوشه جامده ولا حاجه، تعرف ممكن تعمل ايه؟ ممكن يصاب بالصمم. ليه تخرم الضوء؟ لان قبل لان هو اصل العتبه فوق في العتبه القصوى. طب دبه النمله ما اسمعهاش ليه؟ لانها تحت العتبه. فيبقى السمع له حدود. طب الجسم عضلات ليها حدود طبعا. لما اجي اشيل يقول لي انا هشيل العمود ده، عايز اشيل العمود ده، تقول لي يا عم ما تقدرش تشيل، ما تشيلش العمود ده، لان العمود ده فوق طقطق. يبص لي ويقول لي ليه هشيله؟ ما تحجرش عليا، انا اشيل اللي انا عاوز اشيله، ما اشيلش. شيل يا عم، انا خايف عليك. لما يقول لك ما تفكرش في ذات الله لانك مش هتوصل لحاجه، كده بيحجر عليك ولا بيحترم عقلك؟ بيحترم عقلك وبيخاف عليك وبيحترم مجهودك ووقتك اللي هيضيع. اللي هيضيع من غير ايه؟ من غير نتيجه. ليه حضراتي؟ اللي مهما وصلت هوصل لنتيجه ماديه وربنا اساسا مش فكل النتيجه اللي هوصلها غلط. فطالما انت هتوصل غلط تتعب نفسك ليه من الاول وتلف وتدور؟ فخد بالكم لما اقول لواحد ما تفكرش بذات الله، زي ما بقول لواحد ما تشيلش العمود ده، هو مؤمن؟ هو مؤمن بالله ولا مش مؤمن؟ مؤمن وعارفه، وعارف انه عظيم، وعارف انه قادر، وعارف كذا، وعارف حاجات كتير. غير لما اجي اقول له، خدوا بالكم الفرق، ان الله ده ثلاثه، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، واحد عجوز كبير، واحد شاب صغير، واحد تاني ملاك بجناحين، والثلاثه واحد. مين يشوف؟ مين يدور؟ ده شغل. انا عايز اقول لكم ده بقى ايه اللي هو ايه بقى؟ ضد العقل. ولذلك ما نشبهش اللي بيتفضل العقل. ودي نقطه مهمه جدا، كويس ان انت نبهتني ليها. ان انا لما واحد يقول لك طب ازاي اؤمن بيه وانا مش شايفه؟ ازاي؟ اقول له يا راجل انت حي ولا مش حي؟ انت عاقل ولا مش عاقل؟ انت عاقل، اين عقلك؟ احنا شايفينه؟ حاسين بيه؟ لامسينه؟ الراجل اللي مو عارف ينقص قال هل ترون السبوره؟ السبوره موجوده. هل ترون الميكروفون؟ الميكروفون موجود. هل ترون الله؟ طلبوا كلهم قالوا لا، قال الله غير موجود. فهم طالب ذكي كده قال هل ترون الاستاذ؟ قالوا نعم. قال الاستاذ موجود. هل ترون عقل الاستاذ؟ قالوا لا. قال الاستاذ مجنون طالما احنا مش شايفين عقله. كل حاجه احنا مش شايفينها. طب ما الكهرباء احنا بنشوفها. مين بيشوف الكهرباء؟ اللي بيشوف الكهرباء يرفع ايده. اقول لكم ده انت اقول لكم علم. اللي بيشوف ما حدش يشوف الكهرباء اهي، دي اثار الكهرباء. عايز تشوف الكهرباء سلكين مكشوفين وتقولي لي مين فيه في الكهرباء من غير ما تحطيه في بقك؟ ولا حد يقدر يشوفها. لو انت شفت السكين انت بتشوف الكهرباء، في حد بالظبط لو شفت باين فرق الجهد، هي قوه بالظبط لو شفت. انا عايز اقول لكم ان ربنا سبحانه وتعالى خلى دليل وجوده في نفسك انت. اذا واحد قال لك انا عايز اشوف ربنا، اقول له انت فيك روح ولا ما فيكش؟ اذا ادركت روحك وسرها تعال بقى قول لي. اذا كنت انت عاجز عن ان انت تعرف، خدوا بالكم. مش كده بس يا استاذ، ده كحاجه اغرب من كده. احنا عارفين ان احنا بنشوف، بيقول لك الواحد بيشوف الصوره على الشبكيه مقلوبه وتدي اشارات للمخ ومش عارف ايه، بس ازاي؟ الى الان ما حدش قال ازاي. ما حدش عارف يقول ازاي، هو وصفه بس، لكن هو ازاي؟ كبد بيفرز مش عارف ايه، البنكرياس بيفرز ايه، ازاي؟ ما عرفوش كده لغايه دلوقتي. انا عايز اقول لكم حاجات كتير جدا بتقرب اللي كان بيسال بقى، بتقرب المسائل. عشان ايه؟ عشان لما نيجي نقول طب ما احنا ربنا مش شايفينه، هنؤمن بيه ازاي واحنا مش شايفينه؟ نقول له طب ما انت في حاجات كتير جدا، المغناطيس، كهرباء، عقل، الروح، حاجات كتير نؤمن بيها واحنا مش شايفينه. وحضرتك كان الكتاب بتاع الحكم المعطيه في الشيخ شعراوي قد قرأ يعني نحن عجزنا عن ان ندرك ما خلق فكيف ندرك من خلق أساسي. جميل جميلة أوي. نحن عجزنا عن أن ندرك ما خلق فكيف ندرك من خلق؟ من خلق؟ وربنا ذكرها في محتوياته بعد أعوذ بالله من الشر فيهم. ليس كان فيه شيء. نعم. أيوة. إحنا ما نفكرش في ربنا شكله إزاي. طيب الصلاة على رسول الله. هل ده يوجد العقيدة التي تعرفين لك؟ زريادة مرشدة. هل ده يوجد العقيدة؟ كل انسان نداء الفطره اللي في جواه ان احنا نداء الفطره. الايه بتقول واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم ونشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. الايه دي معناها اخذ الميثاق يعني ان ربنا سبحانه وتعالى موجود في نفس كل واحد في الفطره بتاعته سواء كان مسلم سواء كان يهودي سواء كان مسيحي سواء كان ملحد في جواه في فطرته ما يشهد ان ما ده اللي بيحصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فابواه يهودانه او ينصرانه او ما قالش يسلمانه ليه يخليه مسلم ليه لانه هو اصلا مسلم لو سموه هيكون مسلم. طيب نداء الفطره ده موجود موجود. وانا عايز اقول لكم تجارب كتير جدا مع اصحاب الادين الاخرى اقول بس انت ايه اللي خلاك اسلام؟ والله واحده قالت لي مش عارف انا مش عارف ايه اللي خلاني اسلم مع ان اهلي يمنعوني منعا باتا ان انا اسمع برنامج ديني او اسمع حتى كده لدرجه ان انا حاطه قطن في جيوبي لو ركبت ميكروباص او ركبت حاجه ولقيت قران اروح حاطه ايه الودن القطن في ودني عشان ما تسمعش. ومع ذلك بتقول انا من صغري وانا اجد نفسي ان انا بحب الاسلام ما اعرفش ليه. طب الناس دول الناس اللي انا اتعاملت معهم كمسلمين كرهوني في الاسلام لكن انا برضو بحب الاسلام ليه؟ لان في نداء اسمه نداء ايه؟ الفطره. وناس ملحدين كتير عملوا كده. واحد ملحد في الحرب العالميه اظن الشيخ علي الطنطاوي كان بيحكي عليه يقول لك ان هو كان في الحرب العالميه وعاش وتربى في اسره شيوعيه في بلد شيوعي لا يعرفون الـ الله مطلقا وهو الطياره بتاعته تنحرق خلاص يظن يعني فبقول انا في اللحظه دي افتكر حس ان في اله وقال يا رب ونزل طبعا بالباراشوت ونجا يعني وحكى هذه الحكايه. انا بس عشان ما انتهش في الموضوع احنا بنتكلم على العقل انا لسه في المقدمه ما مشيتش كتير. انا عايز اقول بس ان الاسلام بيدعو للعقل ومفيش حاجه عندنا ضد العقل ومفيش حاجه عندنا مش مفهومه مش مفهومة يا حضرات. لا عندنا تحدي كثير جدا تحديات كثيرة جدا في القرآن على ايه؟ طيب ايه بقى دور العقل ويشتغل فين وما يشتغلش فين؟ يعني في مساحات كده يشتغل فيها لاني مش عيب في العقل مش عيب في العقل. ما العيب في ايه؟ عارفين البرامج بتاعت الكمبيوتر في برنامج مثلا فايل مثلا ملف بي دي اف شغاله بورد ما يشتغلش شغاله باور بوينت ما يشتغلش شغاله جيب له حتى برنامج مش عارف ايه ما يشتغلش. ليه بقى؟ لان هو امتداده يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي بتشغله بي دي اف اكروبات يعني يشتغل بكروبات بس. فمش عيب في البرنامج اللي بيشغل. امال عيب في ايه؟ ان انت حطيت له ملف مش تبعه. انا خدت ميزان الذهب ميزان مظبوط 100% ورحت قاعد جنب جبل عشان اوزن الجبل ينفع؟ ينفعش ليه؟ عيب في الميزان ولا عيب في الجبل؟ عيب في الموزون وليس في الميزان. ولا عيب في الميزان ولا عيب في الموزن؟ عيب في الوازن اللي هو عمل ايه الوازن؟ بس كده هذه الفكره كلها ان انت ساعات تحط عقلك في حته مش بتاعته مش عيب في عقلك ده عقلك جميل جدا وكل حاجه بس يوزن ايه؟ يوزن ايه؟ كل حاجه لها ميزان. خدوا بالكم لما نيجي نتكلم على الغيبيات خلاص اسكت ما يتكلمش خالص. وازاي القران يرد بكلمه واحده بس؟ ناس يقولوا حصل انفجار وناس يقولوا ده الانسان ده مش عارف اصله غير، وناس يقولوا مش عارف ايه. اشهدوا خلقه، اشهدوا خلقه وما شافوا حاجه ولا ما شافوش؟ حد شاف ادم قبل ما يتخلق غير ربنا؟ ها حد شافه من البني ادمين؟ يعني يعني واحد يعني مننا كان عايش قبل ادم وشاف ادم لما اتخلق وقال ادم كان اصله قرد ولا اصله كده؟ ينفع من يوم ابويا اخد امي كنت انا واعي؟ ينفعش يا عم تبقى واعي لما ابوك ياخد امك لان ايه؟ كنتش موجود صح؟ فالقران يقول في كلمه واحد اشاهدوا خلقه، ما شاهدوش خلاص يبقى اسكت. بدا غايب اللي يتكلم عنه اللي شافه، هم ما شافوش. ما اشهدتهم خلق السماوات ولا خلق انفسهم، خلاص. يبقى انا عايز اقول في جزء اسمه جزء الغايب، جزء الغايب ده اللي بيحصل فيه نسكت تكلمش نسلم، بس نسلم لمين؟ للدجالين اللي هم الدجالين اللي بيقول لك عفركوش، وانا شايف اهو اتنين عفريت اهو اهم مالي خمم بعضهم اه في عمل محطوط تحت السرير انا شايف شايفه كذاب. ليه؟ لان هي ما عندوش شهاده تمنحه ان هو يتكلم في علم الغيب. امال مين اللي عنده شهاده؟ بس واحد بس عنده شهاده رسميه موثقه اسمها المعجزه، بتقول له انت تكلم بلغ عنا ونحن نصدقك. بس عايز بس اكمل الفكره وهاخد الاسئله. ماشي يا حضرات؟ طب هو بيعرف، طب هو بيقول، طب هو كذا، ده كله تخمين وكله من الجن او الجن. الجن بيعرف ايه؟ في حاجه اسمها الغيب المطلق وفي حاجه اسمها الغيب المقيد. يعني ايه الغيب المطلق ويعني ايه الغيب المقيد؟ يعني الناس اللي بيصلوا في الجامع احنا شايفينهم دلوقتي؟ لا مش شايفينهم، ده غايب، غايب عن عيني، عن عينيا. اللي ورا ظهري ده انا شايفه؟ مش شايفه، ده غايب. يعني غايب عني بس انتوا شايفيني، مش غايب عنكم. بدا اسمه مش غايب مطلق. اللي قاعد في امريكا بالنسبه لي انا ايه؟ غايب. بالنسبه للي في امريكا فيجي الدجال يقول ايه؟ اختك في امريكا دلوقتي قاعده عمال تاكل جاتوه بالموبايل على طول. الو اسف ناس تعمل ايه؟ باكل جاتوه. الراجل ده سره باتع، والراجل ده بيعرف حاجات ما حدش يعرفها. وعمل ايه؟ معاه عفريت صغير كده قال له روح بسرعه كده هات الاخبار. راح جاري جاب له خبرين ثلاثه ورجع. هو عرف غايب ولا ما عرفش؟ مش غايب، ده اسمه غايب ايه؟ مقيد. امال يعرف ايه بقى الغيب المخبار؟ ان الله عنده علم الساعه، نزلوا الغيث، بكره هيحصل ايه؟ اعمل ده، ما حدش عارفه خالص الا بالوحي بقى. لما الوحي يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، هو يقول. طب لما مات النبي خلاص انتهى علم الغيب. طب انا راجل وفي واحد صالح وشاف لي رؤية جميله قوي ان انا اتجوز فلان الفلانيه او انت تتجوز فلان الفلاني، وراجل صالح وراجل مبروك وراجل هو الراجل الصالح ده يوحى اليه؟ الشيطان ما بيعرفش منه؟ 90% شيطان، 90% ملاك، و10% شيطان. يبقى ظن اسمه ايه؟ احتمال. ما اخدش منه غايب، وخلي ان الرؤيه دي من عالم الغايب وما اخدش منه. طب هاخد استئناس ماشي، انما ما اخدش، ما بنيش عليها حياتي كلها. ما بقاش انا هروح اتجوز اشوف رؤيه اسيب الجواز او اشوف رؤيه اتجوز، لا. مين قال كده؟ ده كله ممكن يكون ظن، ممكن يكون واحد بتهيألها، ممكن يكون ادغاص احلام، ممكن من هواجس النفس سواء هي او غيرها او اللي شفناها. واحد راح لواحد قال له انا شفت رؤيه ان الراجل ده لملك، اظن الخليفه المنصور، يمكن بيشد السجاده من تحت رجليه. وخدوا بالكم الملوك موسوسين قوي. فراح للقاضي قال له الراجل شاف، قال له يبقى يضمر لك سوء، يضمر لك شر، الراجل ده بيضمر لك شر. قال خلاص قطعوا رقبته. فراح له الراجل يعني هيقطع رقبتك، قال له بس انا عايز اقول لك حاجه، يعني قبل ما تقطع رقبتك اقطع براحتك مفيش مشكله، ما حدش هيقول لك لا، بس انا عايز اقول لك حاجه. ما انت بابراهيم الخليل ولا معبرك بيوسف الصديق. يعني ايه؟ من أنت بإبراهيم الخليل حتى لا تكذب رؤياك. وما معبرك اللي أفسر لك الرؤية ده بيوسف الصديق حتى لا يكذب تفسيره. فاحتمال ان انت تبقى رؤية كاذبة واحتمال ان هو يبقى تفسيره ايه؟ كاذب. انا عايز اقول لكم لان عالم الغيب ده خلاص اتقفل، يبقى بالتالي انا مش هشغل العقل في ايه؟ في عذاب القبر لا لا مش هتكلم. عدد ابواب الجنة 7، عدد ابواب الجنة 8، الجنة فيها ايه؟ ده كله ليه؟ هكتفي فيه. يقول له ايه اسمها ايه بقى؟ السمعيات. ليه سموها السمعيات؟ الذي تؤخذ بالسماع بس لا من الصادق المعصوم، ما اسمعش من اي حد، اللي هي بقى من اول الموت وانت طالب، من اول الموت والعذاب القبر وسؤال القبر والجنه والنار والاخره كله بيسمعها سمعيات. يعني ايه سمعيات؟ يعني اخذت بالسماع، بسمعها من مين؟ من صادق ومعصوم واحد بس اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده جزء العقل ما بيتدخلش فيه. خلاص معلش يا ولاد خلاص نكمل بس المره الجايه. انا بس استاذنكم المره الجايه الاثنين الجاي ده اجازه، احتمال انا اتفقت مع الزمان دلوقتي ان انا هاجي يوم في خلال الاسبوع، لان الاثنين الجاي اجازه والاثنين اللي بعده هتبقى عقيده مش هتبقى، وبالتالي ممكن يفضل مره او ما يفضلش، لاني اخر اظن انت من يبقى هو بقى السيره هنرتبها مع اللي يوم ايه اللي زي كده الاربع اللي بعد اللي بعد الجاي حاجه كده الاربع اللي جاي والاربع اللي بعد ان شاء الله. انا على اي حال انا عايز لا لا على اي حال على كل حال سواء الاربع اللي جاي الاربع اللي بعده الخميس اللي جاي الخميس اللي بعده، انا بس صعب عليا الناس اللي هم كانوا يعني جايين على دكتور تاني ولجوني فتدبسوا، فاحنا عاوزين والناس اللي هم كان يعني اذا كان في يعني حد كان هيجي يسمع وعرف يعني جيت انا كده فجأة يعني، فعشان نتلاشى الامرين وخصوصا الامر الاولاني اللي هو الناس اللي قاعدين متغصبين نعمل ايه بقى؟ نرتب مع الاستاذ عماد قبلها، وانا قلت له دلوقتي يقول لنا قبلها بيومين على الاقل عشان ايه؟ يعني اذا كان يوم الاربعاء يقول لنا يوم الاثنين عشان نعرف كلنا، واللي عايز يحضر يحضر واللي عايز يحضر برضه يحضر. ماشي يا حضرات؟ صلى الله عليه وسلم. عمليه الجماعه الكريم مش عاوزين الجماعه الكريم مش عارفين وفي شرطين وفي شرطين والكلام ده كله